قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهنا أخذ الله على النبي كلهم أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا. ومن يصدق على هذا الوصف؟ لا يصدق إلا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيجب على الأنبياء إذا لو أدركوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. ولهذا لما أسري به وصلى معه النبيون كان هو إمامهم، فصار يؤم إبراهيم وموسى وعيسى ونوحا وغيرهم من الأنبياء، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لو بعث وهم موجودون لكان هو إمامهم. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في يد عمر نسخة من التوراة أو صفحة منها فغضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.